ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. معنا أيها الإخوة والأخوات اليوم لحديث 108 من هذا الكتاب المبارك من صحيح الإمام البخاري، وهو حديث عكرمة رضي الله تعالى عنه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف مع بعض نسائه وهي مستحاضة، ترى الدم والصفرة، فربما وضعت الطست تحتها من الدم وهي تصلي، وزعم يعني عكرمة أن عائشة رضي الله عنها رأت ماء العصفر فقالت كان هذا شيء كانت فلانة تجده. في الحديث أورده البخاري في كتاب الحيض في بابين، في باب الاعتكاف المستحاضة وباب اعتكاف المستحاضة. هذا الباب أو هذا الحديث الذي ذكره البخاري رحمه الله تعالى يتكلم عن أحكام المستحاضة، وقد فرق أهل العلم بين الحيض والمستحاضة، وسأذكر يعني بعض الأحكام المتعلقة بالمستحاضة بشكل مفصل، مع أن الاستحاضة ليست كثيرة في النساء، يعني ما كتبه الله تعالى على بنات آدم كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو الحيض المعروف. أما الاستحاضة فهو عرق ينطلق من المرأة، واليوم له علاج أيضا في غالب الأحيان يوقف هذه الاستحاضة، اليوم مع تطور الطب يعني هو نوع من المرض أساسا يصيب المرأة، وربما كان أحيانا وراثة، فإن كان هناك 3 أخوات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حملة بنت جحش وزينب بنت جحش وثالثة لعلها سودة، كن كلهن على نفس هذا الحال في كثرة الاستحاضة. والاستحاضة هو أن يخرج الدم من المرأة في غير موعد معتاد، الدم الذي يخرج من المرأة في الحيض يخرج في الوقت المعتاد عادة، إما في أول الشهر 7 أيام أو في منتصفه أو في آخره، ويكون دم الحيض معروفا، يكون أسود ثخين له رائحة تعرف وتعرف النساء أن هذا الدم هو دم الحيض. دم الاستحاضة هو دم أحمر رقيق يخرج من رحم المرأة، وهو ليس له أحكام الحيض، إنما له أحكام أخرى سوف يأتي معنا بيانه إن شاء الله. فهذا الدم الذي يخرج من المرأة هذا له أحكام، إن كان هذا الدم يخرج طوال الشهر، أو إن كان يخرج في أيام من الشهر، أو إن كان يخرج في شهر دون شهر. أما إن كان هذا الدم يخرج طوال الشهر فهذا له حكم أن تصبح المرأة، كما أن الرجل أو المرأة قد يصاب بسلس البول، كذلك المرأة تصاب بمثل هذا، يصبح الدم يخرج من غير اختيارها ومن غير وقت محدد، كما أن البول يخرج من الإنسان أحيانا بسبب السلس، ترتخي بعض العضلات عندها أو مشكلة في الأعصاب أو نحو ذلك، ويبدأ البول يخرج من الرجل أو من المرأة، ولذلك يضع أحيانا عليه ما يمنع وصول البول إلى ملابسه ونحو ذلك. كذلك ما يتعلق بالاستحاضة، يبدأ الدم يخرج من المرأة من غير اختيارها، وهو دم كما ذكرنا أحمر رقيق، ليس مثل صفة دم الحيض يكون أسود ثخين. فالمرأة التي يخرج منها الدم في غير أوقات هذه لها أحوال. أما إن كان الدم يتفرق، يعني المرأة مثلا في أول الشهر يخرج منها دم أحمر رقيق لمدة 4-5 أيام، ثم تحول الدم فجأة إلى دم أسود ثخين لمدة 1 أسبوع، ثم رجع مرة ثانية دم أحمر رقيق، نقول إن الدم الأسود الثخين هو الحيض. فإذا انتهى، إذا جاء الأسود الثخين توقفي عن الصلاة، توقفي عن الصوم، تعاملي مع نفسك كما تتعاملين مع كونك يعني عندك الحيض، عندك الدورة. فإذا انتهى الدم الأسود الثخين وتغير لون الدم معناه انتهت الدورة، اغتسلي وافعل أحكام المستحاضة التي ستأتي معنا. هذه إذا كان الدم يفرق ما بين هذا وهذا. إذا كان الدم ما يفترق، قالت المرأة مثلا إنها من أول الشهر إلى آخر الشهر صفة الدم واحدة، إما كل أحمر رقيق أو أسود ثخين أو الوسط بين هذا وهذا، قالت إن الدم لا يفترق بين هذا وهذا، فالحال هنا ننظر إن كانت المرأة عندها أيام اعتادت عليها من قبل، قلنا لها كم عمرك الآن؟ قالت عمري 30 سنة. طيب أنت أول ما بدأ معك الدورة الشهرية بدأت عمرك مثلا 15، متى كانت؟ قالت والله كانت دائما من تاريخ 10 إلى تاريخ 17. نقول إذن الآن اعتبري دورتك من تاريخ 7 إلى من تاريخ 10 إلى 17، فتبدأين من أول الشهر تصلين وتتعاملين مع نفسك كما تتعامل الطاهر. فإذا جاء تاريخ 10 توقفي عن الصلاة والصوم إلى 17، ثم ارجعي بعد ذلك إلى حالتك الأولى إذا كان لها تاريخ محدد. طيب لو قالت المرأة لا ما عندي تاريخ، قالت إنها منذ أن بلغ عمرها 13 سنة أو 14 أصابتها الاستحاضة واستمرت معها، لا الدم يسرق ولا عندها تاريخ، فنقول كيف نحدد لها أيام حيضها؟ نحدد تاريخها، وأيضا كم يوم نحدد؟ لأن بعض النساء تحيض 4 أيام، بعضهن 5 أيام، بعضهن 10 أيام، هذه إيش نختار لها؟ ما عندها أي عادة من قبل؟ يقول الفقهاء ننظر في عادات نسائها، نقول أمك وأخواتك كم يحضن؟ قالت والله يحضن في الغالب 7 أيام 8 أيام وغالبا في أول الشهر. نقول خلاص من أول الشهر اعتدي 7 أيام، اعتبريها هي حيضك. هذا فيما يتعلق بأحكام المرأة المستحاضة. الاستحاضة كما ذكرنا هو نزيف يخرج من المرأة، وقد كانت في حديث عائشة هنا تقول اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم معه بعض نسائه وهي مستحاضة، قيل هي زينب وقيل هي سودة، وزينب بنت جحش وقيل هي سودة، وقيل رملة بنت أبي سفيان اللي هي أم حبيبة رضي الله عنها. وعائشة رضي الله عنها لم تصرح باسم المرأة لأنه لا مصلحة من ذكر الاسم، مثل لما يقول الصحابي مثلا بينما نحن جلوس مع رسول الله عليه الصلاة والسلام إذ أقبل أعرابي فتوجه إلى ناحية المسجد وتبول. طيب نقول لهم طيب من هذا الأعرابي؟ ما اسمه؟ من أي قبيلة؟ وين يرجع؟ وين ساكن؟ الصحابة ما فصلوا لأن لا فائدة من ذكر اسم الأعرابي ولا من أي قبيلة، لا فائدة، الفائدة هو كيف تتعامل مع البول إذا وقع في المسجد وبس. ولذلك حتى الصحابة رضي الله عنهم كان الأمر اللي فيه مدح وثناء يذكرون اسم الشخص، أما إذا كان ليس فيه مدح وثناء عليه أو كان فيه ربما شيء يستحي منه فإنهم يخفون الاسم. ولذلك هنا أقبل أعرابي وبال في المسجد، إيش الأعرابي؟ ما ذكروا اسمه. هنا عائشة تقول اعتكف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائه، يعني إحدى زوجاته. طيب يعني معقول عائشة ما تدري من هي؟ بلى تعرف من هي، لكن لأن لا مصلحة من أن تحدث عائشة الناس أن فلانة كانت عندها استحاضة وعندها لا مصلحة من هذا، وبالتالي سكتت عائشة عن هذا رضي الله عنه. وعائشة أكثر الأحاديث المروية عنها روتها بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنها تفرغت للتحديث. الله سبحانه وتعالى منع نساء النبي عليه الصلاة والسلام من الزواج، وقال سبحانه وتعالى ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، وبالتالي عائشة توفي النبي عليه الصلاة والسلام عنها وهي دون 20، فتفرغت رضي الله عنها فقط للتحديث. توفيت عام 57 للهجرة، يعني لبثت بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من 45 سنة وهي تحدث تروي الأحاديث، أحاديث في أحكام الحيض، أحاديث في أحكام الطهارة، الصلاة، أحكام المواريث إلى غير ذلك. ولذلك أكثر رواة الحديث من الصحابة 7، من أولهم عائشة رضي الله عنها، فتفرغت للتحديث فقط. أم سلمة توفي النبي عليه الصلاة والسلام وهي عندها 3 أطفال أصلا، هي جاءت بثلاثة أطفال من أبي سلمة، ثم توفي أبو سلمة فتزوجها النبي عليه الصلاة والسلام وكفل أطفالها، فهي أصلا حدثت، لكن هي ذات ولد. سودة رضي الله عنها توفي النبي عليه الصلاة والسلام وهي كبيرة في السن، بينما عائشة رضي الله عنها توفي النبي عليه الصلاة والسلام وهي ذات ذهن صافي وفي شبابها، وبالتالي كانت من أكثر من روى الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أنها هنا ذكرت هذا الحكم، تتكلم عن حكم الاستحاضة، تقول هذه المرأة جاءت واعتكفت مع النبي عليه الصلاة والسلام. طيب لو كانت حائض ما تعتكف، حائض أصلا ما تصلي ولا تصوم، ومنعها أكثر العلم أيضا من دخول المسجد، وبالتالي ذكرت عائشة هنا أن المستحاضة المرأة اللي ينزل معها دم لكن ليس دم الحيض يجوز لها اللبس والمكث في المسجد والاعتكاف. تقول ترى الدم والصفرة، ترى الدم والصفرة هي كدرة تخرج من المرأة. تقول فربما وضعت الطست، الطست هو إناء، تحتها من الدم وهي تصلي من كثرة ما ينزل منها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام سألته بعض الصحابيات كانت مستحاضة، سألته عن الاستحاضة فقال عليه الصلاة والسلام ضع القطن، قالت هو أكثر من ذلك، قال فتلجمي، قالت هو أكثر من ذلك، يعني فكان يخرج منها بشكل كبير. ولم يكن عندهم أيضا من الطرق التي يمنعون الدم من الوصول إلى الملابس كما هي موجودة اليوم في عصرنا، فكان ربما سال الدم منها، فكانت ربما جلست في مثل ما ذكر في الحديث أو وقفت فيه وهي تصلي. يقول وزعم أي عكرمة أن عائشة رأت ماء العصفر. العصفر هو زهر يعني فيه صفرة، كان يسمى قديما القرطم، وله اسم اليوم لم أجد اسمه اليوم، لكنه يسمى العصفر إلى اليوم ويباع عند العطارين. تقول رأت ماء العصفر فقالت كان هذا كأن هذا شيء كانت فلانة تجده، رأت ماء أصفر فتذكرت ما كانت بعض نساء النبي عليه الصلاة والسلام يجدنه من حال الاستحاضة. من اللطائف التي وجدتها أثناء البحث في شرح الحديث أن ما رواه عبد الرزاق أن رجلا سأل ابن عمر رضي الله عنهما عن امرأة تطاول بها الدم فأرادت أن تنفر، يعني هذه المرأة في الحج وهي تريد أنها تطوف طواف الإفاضة وتطلع، فهي ما دام أنها فيها الحيض معناه أنها لابد أنها تبقى في المسجد، تبقى في مكة حتى ينتهي حيضها ثم تطوف طواف الإفاضة. فسألوا ابن عمر قالوا هذه امرأة تطاول بها الدم، استمر بها حيضها وتريد أن تنفر وأرادت أن تشرب دواء ليقطع عنها الدم، فقال ابن عمر لا بأس، ونعت لها ابن عمر ماء الأراك. ماء الأراك المسواك تطبخ ويستخرج الماء وتشربه. اللطيفة هنا أن الطب عندهم يعني كان موجودا بشكل يشبه الطب عندنا اليوم. المرأة التي تريد أن تحج تجد أنها ربما أو أحيانا في رمضان تسأل بعض النساء تريد أن تصوم رمضان كاملا ولا تريد أن تفطر، فتذهب إلى الصيدلية وتأخذ دواء ليمنع عنها الحيض، أو ربما إذا تطاول معها الحيض وهي محرمة أخذت دواء يقطع عنها هذا الحيض. فكنت أظن أن هذا موجود اليوم فقط في عصرنا بعد تطور العلم والطب والدراسات والمختبرات، وإذا عندهم مثل ذلك يعني عندهم مواد تشربها المرأة فينقطع عنها الدم. وبالمناسبة الطب منذ القديم يعني كان متطورا حتى في عهد الفراعنة واليونانيين والرومان، وأخذ العرب شيئا من ذلك، وكان بعض العرب مثل حارث بن كلدة وغيره ربما ذهب إلى بعض البلدان وتعلم منها طبا ورجع. بل ذكروا أيضا أن في عهد هارون الرشيد وفي يعني في حال بدايات الدول الإسلامية يعني قالوا عالج طبيب رجلا فمرض الرجل ومات، فأصدر هارون الرشيد تعميما أنه ممنوع أحد يشتغل طبيبا إلا إذا أخذ شهادة من الطبيب الخاص اللي الطبيب اللي لهارون الرشيد. فصار الأطباء اللي في البلد يأتون إلى هارون الرشيد، يأتون إلى طبيب هارون الرشيد يعمل لهم اختبار في الطب. تدرون كم طبيب جاء واختبر ونجح في بغداد فقط في ذلك الحين؟ لاحظ أنا أتكلم عن عام ربما 200 للهجرة أو قريبا منها، 800 طبيب هذا في بغداد فقط، فما بالك بخارج بغداد. فكان الطب معروفا منذ القديم، ولذلك لا تستغرب لما تقرأ اليوم أن أوروبا كانوا يرسلون أبناءهم لأجل أن يتعلموا الطب في بلدان المسلمين. بل كذلك الحارث بن كلدة كان قد بلغ مبلغا في الطب، وهو ممن جاء وراء النبي عليه الصلاة والسلام أثناء مرضه، حتى إن الحارث بن كلدة كان يعني يعرف الدواء بالنظر إليه وبشمه وبلمسه وبطعمه من شدة يعني خبرته. وقالوا إن الحارث بن كلدة في خلافة أبي بكر أكل هو وأبو بكر طعاما من امرأة صنعته لهم امرأة يهودية، فلما أكل لقمات جعل يحرك لسانه في فمه ثم قال: يا أبا بكر لقد أكلت أنا وأنت ثم سنة. شوف الدقة. اليوم لو تأتي إلى طبيب وتجيب له السم وتقول له: يا طبيب هذا يعني يقتل بعد كم، يحتاج إلى دراسة ومختبر ونظر ومتى تتعطل الخلايا ومتى يؤثر، هل هو يؤثر في الكبد هالسم ولا يؤثر في الكلى ولا يؤثر في الرئتين ولا في القلب ولا في الشرايين ولا في المعدة، يبدأ يبحث ويقول لك: والله عطني وقت أنا يحتاج أني أبحث. هذا الرجل بس يعني تطعمه بلسانه ثم قال هذا ثم سنة. يقولون وبعد مضي السنة بالضبط مات أبو بكر والحارث بن كلدة في يوم واحد. شوف الدقة رضي الله عنهما في في في في معرفة هذا الطب والعلاج. طبعا المرأة المستحاضة بالمناسبة لها حالتان مع الطهارة. الحالة الأولى إما أن تغتسل وتصلي الفجر ثم تستمر ما تصلي حتى يؤذن العصر، ثم تغتسل وتصلي الظهر والعصر، ثم تستمر ما تصلي حتى يؤذن العشاء، ثم تغتسل وتصلي المغرب والعشاء، فتغتسل ثلاث مرات في اليوم وتجمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء، هذا هو الأفضل لها. فإن شق عليها الغسل هو بلا شك شق على المرأة، خاصة في أيام الشتاء أن تغتسل هذه الاغتسالات المتعددة في اليوم الواحد، فإنها تتوضأ لكل صلاة ويجب عليها أن تضع عليها ما يمنع وصول الدم إلى ملابسها، وإذا أذن للصلاة مثل أحكام سلس البول. الآن اللي عنده سلس بول يضع قطنا أو كذا يمنع وصول البول إلى ملابسه حتى ما يجلس كل مرة يغير الملابس الداخلية، فإذا أذن للصلاة يذهب وينزع القطن اللي وضعه ويعني يغسل مكانه ثم يضع قطن آخر ويتوضأ ويروح يصلي. لو نزل البول أثناء الصلاة نزل بين الصلاتين خلاص ما عليك شيء، أنت عندك سلس البول. كذلك المصابة بالاستحاضة تتعامل مع نفسها كما يتعامل من به سلس البول مع نفسه. إذا أصاب الدم شيئا ملابسها وجب عليها أن تزيله لأنه نجس، كما أن الذي مصاب بسلس البول يعني يرفع الدم عنه ويزيله. اختلف أهل العلم في وطئ زوجها لها، والصحيح أنه إن تجنب ذلك فهو أولى، فإن أراد أن يطأ جاز له ذلك لأنه ما دام أبيحت لها الصلاة فغير الصلاة من باب أولى. هذا ما يتعلق بأحكام الاستحاضة في هذا الحديث. حديث الذي بعده حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإذا أصابه شيء من الدم قالت بريقها فقصعته بظفرها. حديث ورده البخاري أيضا في هذا الكتاب في باب هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه. هذا كان في أول الإسلام لما كانت النساء إحداهن قد لا تجد يعني إلا ثوبا واحدا فقط، ولذلك حتى لما نزلت آية الحجاب بل حتى في العيد لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء بالخروج ذكرت بعض النساء قالت: يا رسول الله إن إحدانا لا تجد خمارا، يعني البيت كله ما فيه إلا عباية واحدة وفي أربع خمس نساء، فاللي بتطلع تلبس العباية وترجع وتحطها مكانها. كذا كانوا من شدة الحاجة والفقر. فقال عليه الصلاة: فأنت يا رسول الله الآن أمرت كل النساء اللي في البيت يخرجن إلى صلاة العيد، البيت فيه أربع نساء كلهن بيخرجن، طيب ما في إلا عباءة واحدة في البيت هن يتناوبن في لبسها. فقال عليه الصلاة والسلام: لتلبسها أختها من خمارها أو كما قال من جلبابها. يعني قيل أنها يعني من كان عندها جلبابان تعطيها واحد، وقيل تدخل معها فيه وتخرج إلى صلاة العيد من شدة حرص عليه الصلاة والسلام على إخراج على جمع الناس في صلاة العيد. عائشة أيضا وأم سلمة ذكرت أم سلمة في حديث تقدم معنا أنها كانت مع النبي عليه الصلاة والسلام فنزل منها الحيض فقامت سلت نفسها ولبست لباس حيضها ورجعت. وعائشة هنا تقول ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد. ما هي أم سلمة عندها ثوبين، لما أصابها الحيض قامت ولبست ثوبا آخر. قالوا كان هذا في أول الإسلام حديث عائشة، لكن لما وسع الله على المسلمين صار للمرأة يعني عدة ثياب. عائشة في هذا الحديث تتكلم كيف كانت الوحدة تتعامل مع الدم الذي يصيب ملابسها في أثناء حيضها، فذكرت أنها إذا أصاب الدم ملابسها تقول جعلت ريقها يعني شيئا من لعابها على نقطة الدم فقصعته يعني حركته وفركته بظفرها وتكمل يومها يعني. طيب هل هذا يعني إن خلاص الثوب أصبح طاهرا؟ يعني لو الواحد الآن أصاب البول ثوبه فوضع عليه شيئا من ريقه وفركه نقول خلاص أصبح طاهرا؟ الصحيح أنه لا يطهر، لكن عائشة تتكلم عن حالها أثناء أيام الحيض، لأنها في أثناء أيام الحيض ما يجب عليها صلاة، وبالتالي لا يجب أن تطهر ثوبها. يعني كما أن المرأة الآن لو أنها حائض وترضع ولدها فتبول الولد عليها أو بنتها وتبولت البنت عليها فجلست يوم كامل بالبول على ملابسها ما غسلته ما عليها شيء، مدام أنك ما وراك صلاة تضطرك إلى أن تلبسي الطاهرة من الثياب فوجود النجاسة على ثيابك ما فيها بأس، إنما أنت مأمورة بإزالتها من باب إزالة القدر، من باب النظافة فقط ليس من باب إزالة النجاسة. فعائشة هنا تقول يعني إن حالتهم ما كانت الوحدة تستطيع أن تغسل الثوب، طيب لو غسلت الثوب ماذا ستلبس وهي ما عندها إلا ثوب واحد؟ فكانت تضع عليه شيئا من ريقها تخفف يعني لونه ورائحته، ثم بعد ذلك إذا طهرت غسلت الثوب غسلا تاما. الحديث الذي بعده الحديث 110 حديث أم عطية رضي الله عنها أنه توفي ابن لها فلما كان اليوم الثالث دعت بصفرة فتمسحت به وقالت كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 4 أشهر و10 ولا تكتحل ولا تتطيب ولا تلبس ولا نلبس ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج فإنها لا تكتحل ولا تلبس ثوبا معصوبا إلا ثوب عصب. وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة كف أظفار وكنا ننهى عن اتباع الجناز ولم يعزم علينا. الحديث أورده البخاري في عدة أبواب. أم عطية رضي الله تعالى عنها إحدى الصحابيات روت عدد من الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، تتكلم هنا عن أحكام حداد المرأة وماذا تلبس وماذا تفعل عندما تطهر من محيضها. توفي ابن لها فلما كان اليوم الثالث دعت بصفرة فتمسحت به. الصفرة هو نوع من الطيب، طيب المرأة لونه ظاهر وريحه خفي، وطيب الرجل لونه خفي وريحه ظاهر. بمعنى المرأة طيبها في السابق كان فيه نوع من اللون، كان يخلطونه بزعفران، فكانت المرأة تضع من هذا الطيب مثلا على شعرها أو على رقبتها ونحو ذلك، فلونه ظاهر إذا رآها زوجها، وإذا هذا اللون قد زينها، وريحه خفي يعني ما يشمه إلا الذي يقترب منها، إذا اقترب منها زوجها أو امرأة أخرى شمه، لكنها إذا خرجت إلى السوق خرجت إلى المسجد ما عندها طيب يشمه من حولها إلا من اقترب منها، فلونه ظاهر وريحه خفي، هذا طيب المرأة. طيب الرجل بالعكس لونه خفي ما ليس له لون، يعني ما يحتاج أنه يصفر وجهه ويتزين أو يصفر لحيته أو نحو ذلك، فلونه خفي لكن ريحه ظاهر، ريحه ينتشر يعني من مر به أو كذا شمه. ولذلك يقول أنس كان النبي عليه الصلاة والسلام يعرف بريح الطيب إذا أقبل، لأن عليه الصلاة والسلام كان يقول أيضا في الحديث الآخر حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، فكان يحب الطيب عليه الصلاة والسلام، فكان يتطيب منه ما شاء الله، فكان يعرف بريح الطيب إذا أقبل. أم عطية توفي ولدها فلبثت 3 أيام في حزنها، ما تتطيب، ما تكتحل، ما تتزين، ربما أيضا من شدة الحزن لا تضحك ولا تلبس الثياب الحسنة وكذا. فلما كان اليوم 3 تريد أن تكسر هذا الحداد، لا تريد أن تستمر في أحكام المرأة الحادة على زوج، هي اللي توفي ليس زوجا، توفي ولدها، فهي لم تقل أعطوني كحلا أو أعطوني ثيابا حلوة ألبسها، وإنما أرادت أن تكسر ما كانت تفعل بالطيب، فقالت دعت بصفرة فتمسحت، مسحت يديها، قالت والله يعني أنا ما تطيبت رغبة في الطيب، إنما حتى لا أكون متشبهة بمن مات زوجها فأقع في النهي. ولذلك قالت كنا ننهى أن نحد على ميت فوق 3. الإحداث هو المنع، ولذلك الله تعالى قال تلك حدود الله فلا تعتدوها، في آية فلا تقربوها، يعني الحد هو الفاصل بين شيئين، كما تقول مثلا الزم حدك، يعني اجعل بينك وبين الخطأ علي فاصلا، أو تقول هذا حد أرضك وهذا حد أرضي، الفاصل بين شيئين. فالحداد هو المنع، أن تقول هذا حد أرضك يعني أمنعك أنك تدخل أرضي، الزم حدك، الزم يعني شيئا معينا أمنعك أن تتجاوزه. فالحداد هو المنع من الزينة، لما نقول هذه امرأة حادة يعني وقفت عند الحد، النساء تعدين الحد فلبسنا الثياب الحسنة واكتحلنا وتطيبنا وخرجنا من بيوتهن، المرأة هذه لو وقفت عند الحد فمنعت من الزينة، الحد هو المنع من الشيء. تقول كنا ننهى أن نحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. أول ما شرع الحداد كان سنة كاملة، كما كانوا في الجاهلية سنة كاملة. في الجاهلية كانت المرأة إذا مات زوجها بالمناسبة تدخل إلى بيت ضيق لا تخرج منه، وتلبس سنة كاملة، تلبس سنة كاملة لا يمس الماء جسدها، لا تغتسل ولا تتوضأ إلا بس أكل وشرب لتبقى حية من شدة الحزن على زوجها، حتى الاغتسال ممنوع، وأن الماء يلمس شعرها ممنوع. فأنت تعرف المرأة جالسة في مكة ويأتيها الحر والعرق والغبار، وربما امتلأ شعرها بالقمل، وجسدها ربما أيضا أصابها أمراض جلدية من شدة من كثرة لبثها. فهذه المرأة في الجاهلية إذا انتهت السنة كاملة أتوا لها بطير، حمامة أو عصفور، ثم فركته على جسدها يقولون، فكان في الغالب هذا الطير يموت من شدة ما يجد من النتن، يموت، ثم تلقيه وتقول والله إن هذه السنة التي أحددت فيها عليك لا تساوي بالنسبة لحقك شيئا، كما أن الطير ما يسوى شيء، وترميه ميت. هذا يعني من شدة تعظيمهم للزوج، ثم تنكح غيره وتنسى زوجها هذاك يعني. وهذا يعني سنة الله تعالى في خلقه، يعني أن المرأة جعل الله تعالى عاطفتها في الغالب يعني إلا ما ندر يمكن أن تنتقل ما بين زوج إلى زوج، كما وقع من قصة عاتكة بنت عبد الرحمن، القصة المشهورة، عاتكة بنت عبد الرحمن تزوجها عبد الرحمن بن أبي بكر، يقولون فتعلق بها تعلقا عظيما جدا إلى درجة أنه بدأ تفوت صلاة الجماعة من كثرة تعلقه وجلوسه معها، فقال له أبوها أبو بكر طلقها، المرأة اللي أشغلتك عن الصلاة من شدة المحبة وتطلقها. فحاول أن يبقيها وعد أباه فأصر عليه أبوه فطلقها، ثم تبعتها نفسه وصار يفكر فيها ليلا ونهارا، وكان يقول: فلم أرى مثلي طلق اليوم مثلها ولا مثلها في غير جرم تطلقي، وش ذنبها أني طلقتها؟ فلما رأى أبوه موجدته أذن له يعني إرجاعها فأعادها. فلما أعادها لبثت معه وقتا ثم قتل. والعجيب أنها تزوجت ستة كلهم قتلوا. فلما قتل وجدت عليه وأنشدت من ضمن شعرها تقول: فآليت لا تنفك عيني سخينة عليك ولا ينفك جلدي أغبر. آليت يعني حلفت للذين يؤلون من نسائهم، يعني يحلف أن لا يطأها. فآليت لا تنفك عيني سخينة، والله ما أوقف بكاء. فآليت لا تنفك عيني سخينة عليك ولا ينفك جلدي أغبر. حتى اغتسال ما بغتسل عقبك، ما لي حاجة إلى التنظف والتزيين. فلما أتمت عدتها خطبها علي رضي الله عنه أو خطبها عمر أحدهما، فوافقت على الزواج وقالت له: ترى أنا حلفت أني ما أتزوج. قال: أما حلفك فنكفر عن اليمين وتتزوجين. فتزوجته، بل هو عمر تزوجته. فلما تزوجت عمر ودخل بها مر علي رضي الله عنه بغرفتها وقال: يا عمر السلام عليكم. ينادي من وراء يعني الغرفة، فقال عمر: وعليكم السلام، مرحبا يا أبا الحسن. قال: تأذن لي أن أنشد شعرا؟ قال: أنشد. فأنشدها البيت: فآليت لا تنفك عيني سخينة عليك ولا ينفك جلدي أغبر. فبكت كأنها تقول: أنا وعدت الرجال أني ما أعرس، لكن عاد. فقال عمر: أفسدت علينا ليلتنا، أنا الآن يعني حديث عهد بعرس، أفسدت علينا ليلتنا. الشاهد أنه لبثت مع عمر وقتا فقتل عنها عمر، ثم تزوجت بعده، قيل تزوجت علي رضي الله عنه فقتل عنها علي، فتزوجت بعد علي ثلاثة. قال: وكانت امرأة حسناء. فلما خطبها السابع قالت: والله إني أخاف عليك القتل. فلبثت يعني حتى ماتت رضي الله عنها. المقصود أنهم في الجاهلية كانت المرأة تحد على الرجل بهذا المقدار سنة كاملة، ولا تغتسل ولا تتطيب ولا يعني حتى تمضي السنة ثم تفعل ما ذكرت. الله جل وعلا لما شرع الحداد، حداد المرأة على زوجها، شرع أول شيء سنة كاملة: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. ثم بعد ذلك نسخ هذا الحكم بحكم آخر: تربص أربع والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجهم يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، فخفف إلى الأربعة أشهر وعشرة أيام. طبعا هذه الأربعة أشهر تحسب بالهجري وليس بالميلادي، يعني لو حسبتها بالميلادي لأصبحت ربما 123 يوم أحيانا أو أكثر، بل هي الأربعة أشهر 120 يوم، والعشرة الزائدة تصبح 130 يوم. إذا جعلتها أربعة أشهر بالميلادي، بعض الأشهر الميلادي 29 يوم وبعضها 31 يوم، فلا تنضبط. الخطاب هنا بالأشهر القمرية لا الشمسية، فلو بدأت مثلا في تاريخ 15 محرم معناه جاء 15 صفر انتهى شهر، 15 ربيع الأول انتهى الشهر الثاني، 15 ربيع الثاني انتهى الشهر الثالث، 15 جماد الأولى انتهى الشهر الرابع، 25 جماد الأولى تطلع من حدادها. فهذا هو الأصل في الحساب في الأربعة أشهر وعشرا بالنسبة للمرأة الحادة. الحادة لها أحكام شرعية، والحداد واجب بالمناسبة على الزوج على الزوجة عفوا، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، سواء كانت مدخولا بها أو غير مدخول بها، كلاهما يجب عليها الحداد. والمرأة غير المدخول بها ليش تحد؟ لو قالت: طيب أنا ما دخلت بيته ولا مجرد عقد علي ومات، وتقولوا لي أحدي عليه؟ يعني لو واحد جاء وعقد على فتاة ثم خرج وأصيب في حادث وتوفي، ما كمل له ربما ولا نصف ساعة، هل يجب عليها الحداد؟ وهي ربما يعني ما رأته إلا قبل أسبوع بالنظرة الشرعية دقيقتين ثلاث، وثم عقد عليها إلى الآن حتى مكالمة ما كلمها، لكنها شرعا زوجته، فيجب عليها الحداد ولها المهر ولها الميراث، تدخل في الورثة. طيب إذا كان ما اتفق معها على مهر، يعني جاء وعقد ولا اتفقوا على مهر، فلها مهر مثلها. نقول كم جرت العادة المتوقع أن يدفع؟ قال والله جرت العادة يدفع 10,000. نقول تعطى المرأة 10,000 من ماله، تعطى 10,000 ثم تدخل أيضا في الإرث. ولذلك سئل ابن مسعود عن امرأة توفي زوجها وهي غير مدخول بها، فقال لها مثل صداق نسائها، لا وكس ولا شطط، لا زيادة ولا نقصان، وعليها العدة ولها الميراث. فقام معقل بن سنان قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروعة بنت واشق امرأة منا مثل الذي قضيت، ففرح بها ابن مسعود. والحديث عند أبي داود. طبعا الكبيرة والصغيرة والآيسة وغير الآيسة كلهن يجب عليها الحداد 4 أشهر و10، إلا من كانت حامل، فالله تعالى يقول وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وقد سئل الشيخ بن باز رحمه الله تعالى عن رجل صار لحادث وزوجته معه في الشهر الثامن، وتوفي الرجل في الحادث، والمرأة نقلت بالإسعاف إلى المستشفى، وعملوا لها عملية وولدت البنت يعني، وخرجت البنت ميتة والمرأة باقية حية يعني لم تمت، فهل المرأة خرجت من حدادها؟ قال نعم، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهم، يعني هذه المرأة ما كملت ربما ولا ساعة في حدادها. المرأة التي لم تعلم بوفاة زوجها إلا متأخرة قد يسقط عنها الحداد، يعني مثال امرأة سافر زوجها ولبث هذا الزوج، مثلا سافر في 1 رمضان وتوفي في 5 رمضان، انقطع الاتصال به، هي ما تدري، تتصل به تحاول تتواصل معه، ما في أي تواصل. فلما بعد 5 أشهر وصلهم الخبر أن الرجل تراه مات في 5 رمضان، وأنهم كانوا يبحثون عنكم والآن وجدوكم، الرجل صار لميت 5 أشهر. في هذا الحال متى تبدأ المرأة حدادها؟ ها خلاص انتهى الحداد، فترة الحداد الشرعية انتهت، لأن الحداد ليس المقصود به فقط أن يعني تظهر المرأة الحزن عليه، إنما المقصود أن يتأكد أيضا من سلامة الرحم من يعني من الحمل. وقد يقول البعض أيضا طيب غير المدخول بها، نقول الشريعة جاءت وقطعت الباب، ربما كان مدخولا بها وأنت لا تعلم. وأنا يعني جاءني سؤال قبل كم يوم، هذه فتاة عقد عليها زوجها وتقول ونحن متشددون يعني فيما يتعلق حتى بالاتصال الهاتفي، يعني الآن عاقد عليها لو يبغى يكلمني بالتلفون ممنوع، يعني يمنعها أهلها، ما تشوفها إلا في وقت الدخول. فيبدو أن تواصل معها وخرجت معه ووطئها، وهي زوجته شرعا ما كان ينبغي أن يفعل ذلك، لكن وطئها شرعا يجوز له ذلك، لكن لا ينبغي لأنه قد يسبب لها مشكلة أو ما يتم الزواج التام وثم تتهم أو يتهم أي أمر. يعني الفتاة تسأل وتقول زواجنا باقي عليه يعني فترة 2-3 شهور، ومكنته من نفسها مرة أو مرتين ثم توفي في حادث، تقول واكتشفت أني حامل، تقول فجئت وأخبرت أبي بس أخبرت أمي بالسر، يعني قلت يا أمي ترى يعني أنا كذا وكذا، غاضبت وكيف طلعتي مع، قالت المهم اللي حصل هي الآن حامل. فطلب منها أبوها أن تسقطه، قال لا تفضحينا، وقالوا كيف طلعت من وين حملت والرجل مات تعملين لنا مشاكل. فعلم أبوه، بلغ الأمر الوالد المتوفى فمنعها وهددهم بالمحكمة وكذا، فهي تسأل تقول ما الحكم الشرعي، هل يجوز لذلك وهو الآن لم تنفخ فيه الروح إلى آخره. المقصود أن المرأة يعني لا ينبغي أن تتساهل مثل هذا، ويجب عليها الحداد. والشريعة جاءت بالأربعة أشهر وعشر أيام حتى نتأكد، يعني عفوا ربما هذه الفتاة تخجل ولا تتكلم، لو ما في حداد أربعة أشهر وعشر أيام ربما هي حملت من أسبوع ولم تعلم ولم تتكلم، ثم تزوجت رجلا آخر وبعدين ظنوا أن الحمل من الجديد، أو ربما كانت أيضا سيد وحملت من زوجها يعني بخروج واحد معه ثم توفي الزوج وهي لم تعلم. لو أذن لها أن تتزوج يعني كان ربما يعني ربما نسب الولد إلى غير أبيه، وربما خرج منها دم ظنته حيض وهو دم فساد ولا غير ذلك. فجاءت الشريعة وضعت الأربعة أشهر وعشرة أيام، لأن إذا أتمت النطفة في بطن الأم هذه المدة أربعة أشهر بعث الله تعالى إليه الملك فنفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أم سعيد إلى آخره. ولذلك أوجبوا الحداد حتى على المرأة الكتابية، قالوا لو واحد متزوج نصرانية أو يهودية من أهل الكتاب قالوا فيجب عليها أيضا أن تحد عليه الأربعة أشهر وعشرة أيام، قالوا لأن الحق لحفظ النسب، يعني لو قيل لها لا أنت أصلا من أهل الكتاب وأحكامك تختلف عن أحكامنا ما يجب عليك هذا، لو قالوا لها ذلك طيب أفرض أنها حامل وأنتم لا تعلمون. ولذلك أوجبوه على الكل حتى على الأمة وعلى أم الولد ونحو ذلك، كل هؤلاء أوجبوا عليهم الحداد أربعة أشهر وعشرة أيام. طبعا بالنسبة للحداد هذا له أحكام ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث، تقول هنا تقول ولا نكتحل، إذن هي ممنوعة من الكحل لأن نوع من الزينة، وقاسوا عليه أنواع أخرى من الزينة، يعني لو قالت مرة أنا ما بحط كحل لكن بحط مثلا هذا اللي يوضع على الرموش يزينها، نقول هذا زينة أيضا ما يجوز لك. قال طيب لن أضع الكحل لكن سأضع أحمر شفاه وأضع أشياء، نقول هذا زينة. النبي عليه الصلاة والسلام إنما ذكر الشيء المشهور عندهم الكحل، ما هو قاعد يفصل عليه الصلاة والسلام ولا تفعل كذا ولا تفعل، ذكر شيئا واحدا زينة الكحل معناه المرأة الحادة ما تضع مكياج. قال لا نكتحل ولا نتطيب، وذلك أن الطيب فيه نوع من الترفه وفيه تشويق لها للزواج أيضا والنكاح، ولا يليق امرأة مات زوجها قبل أسبوع ويدخلون الناس عليها ويجدونها متعطرة وحاطة مكياج، هذا ليس من حق زوجك عليك أيضا. قالت ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ثياب العصب هي برود يمانية، برود جمع برد، ثياب يمانية. قالوا كان يعصب غزله إذا غزل يربط، كل آخر غزل يربط لا يشبك بالغزل اللي بعده، طريقة في صناعة القماش يعني. وكانت هذه الثياب ليست ثيابا جميلة، يعني ما كانت من الثياب التي تتجمل بها النساء، فكأن كما أنك أنت لو قلت لامرأة قالت طيب ماذا ألبس من الثياب، فتقول لها ألبس الثياب العادية الثياب غير الجميلة. كذلك هنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تلبس ثوبا مصبوغا، لا تلبس لها ثوب أصفر وبكرة تلبس ثوب أحمر وبعد السماوي وبعد كذا، إلا ثوب عصب، يعني إلا الثوب العادي غير الجميل. قال عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد فوق ثلاث إلا على زوج فإنها لا تكتحل ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب. تقول وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة كث أظفار، النبذ هو الطرح، يعني تقول نبذت الكتاب يعني ألقيته، نبذت القلم، ومنه ما كانوا يسمون في السابق بيع المنابذة، أن يقول له أعطني 100 درهم وأي ثوب نبذته إليك فهو بها 100 درهم. هذا ما يجوز، لأنك تعطيه 100 درهم ممكن يرمي عليك ثوب ب10 دراهم ولا ثوب ب1000 درهم، وهو نوع من القمار يعني. هذا بيع المنابذة حرمته الشريعة، وبيع الملامسة إلى آخره. فالنبذ هو طرح الشيء وإلقاؤه. كث أظفار هو بخور، نوع من البخور يؤتى به من أظفار أو ظفار المدينة المعروفة في اليمن أو في عمان، فكان يؤتى بهذا النوع من البخور. فالنبي عليه الصلاة والسلام أذن لها إذا طهرت من الحيض أن تطيب جسدها. الحيض له رائحة منتنة، وهي في الغالب تكون ذات زوج، فأذنها صلى الله عليه وسلم المرأة أنها يعني أن تطيب نفسها. كذلك الحادة، الحادة أذن لها أن تذهب الرائحة النتنة فقط بهذه الطريقة، بنوع من البخور فقط، إذا طهرت من حيضها حتى لا يبقى فيها رائحة أذن لها، هي ممنوعة من الطيب لكن رخص لها في هذا النوع من الطيب فقط، أنها تتبخر في موضع خروج الحيض حتى تقضي على رائحة الحيض الموجودة، حتى لو مثلا لبست ثيابها أو جلست مع نساء أو تبولت ما يطلع رائحة سيئة، تكون هذه هذا البخور قد طيب المكان. طيب هي حادة، والحادة ممنوعة من الطيب، نعم ممنوعة من الطيب، لكن استثني لها إذا طهرت من حيضها. الكث أظفار هو شيء من العطر أسود، يقولون والقطعة منه لما يقطع يكون شبيه بالظفر، ورخص للمرأة أن تستعمله إذا طهرت، وينبذ، ينبذ في النار، ولذلك قال نبذ كث أظفار، كث يعني قطعة، ينبذ في النار أو على الجمر ويكون له رائحة، وأحيانا يسحق، يسحق يصير مثل البودر ويلقى في الماء وتغتسل المرأة به، يعني تغسل به ذاك الموضع، موضع خروج الحيض، حتى يعني يذهب الرائحة التي كانت موجودة. يقول ابن القيم أجمعت الأمة على وجوب الحداد طبعا على المرأة المتوفى عنها زوجها، إذا علمت بموت زوجها بعد انتهاء فترة الحداد سقط عنها الحداد، لكن إذا علمت في المنتصف أكملت، يعني أفرض توفي الزوج في 1 رمضان وعلمت في 1 شوال في يوم العيد علمت، نقول خلاص لم يبقى من حدادك إلا 3 أشهر و10 أيام كذا، ولو علمت بعدها ب2 شهر لم يبقى من حدادك إلا كذا. يلزمها أن تبقى في بيتها الذي توفي زوجها وهي فيه، إلا إذا كان عندها ظرف اجتماعي يمنعها. أحيانا يتوفى الزوج عمره مثلا 90 سنة وزوجته عمرها 85 سنة، وفي البيت ما عندها ربما أحد، ما بقي عندها أحد، ولا عندها مثلا خادمة والخادمة ربما لا تعتني بها، أو عندهم خادمة وسائق وخافوا أولادها على أمهم، وأولادها موظفون في أماكن بعيدة ما يستطيعون أن يتركوا أشغالهم ويجلسوا مع الأم. فمشايخنا يفتون، أكثرهم يفتي اليوم بجواز أن تذهب إلى مكان آخر تعتد فيه عند الحاجة، لو قالت أنا ما أقدر أجلس في البيت، أو مثلا زوجة مع زوجها ساكنين في منطقة بعيدة جدا عن أهلها وتوفي الزوج في حادث أو في غيره، نقول لها اعتدي أنت، مثلا معها طفل طفلين، نقول اعتدي في الشقة اللي أنت ساكنة فيها في ذلك البلد بينك وبين أهلك 1000 كيلو ولا 2000 كيلو، مع وجود الخطر عليها ولا في من يخدمها ولا في من يعني يعتني وينظر في شأنها، والمسألة ليست 4 أيام 5 أيام، هذه يعني تقريبا 3 سنة أو النصف، 4 أشهر و10 أيام. فأكثر المشايخ اليوم يفتون لها بجواز أن تنتقل وتعتد في مكان آخر، تعتد عند أهلها أو في بيت أختها، لكن لا تتنقل، ما هو بتقول والله بجلس عند أمي شهر وبعدين بجلس عند أهل زوجي شهر وبعدين، لا لا تتنقل، لأن المقصود أن تلزم مكانا، أن تلزم مكانا يعني تبقى فيه حتى ينتهي حدادها. الدليل على ذلك حديث فريعة بنت مالك أنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن زوجها، قالت يا رسول الله زوجي ذهب يطلب أعبدا له، يعني عنده عبيد مماليك وفروا، فوجدهم فقتلوه بطرف القدوم، يعني سكين ضربوه بطرفها وقتلوه، وقيل حجر حاد، فمات الرجل. فسألت النبي عليه الصلاة والسلام أن ترجع إلى أهلها، قالت فإن زوجي لم يتركني في مسكن يملكه ولا نفقه، فقال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، فاعتدت فيها 14 والحديث خرجه الإمام مالك. هذا دليل الذين يقولون أنها تبقى في بيتها، لكن إذا كان عليها خطر، كان عليها خطر يعني من أحد، أو ربما هي مريضة أو كذا وتستوحش ولا تستطيع أن تبقى، فليس عليها بأس أن تخرج. طبعا هي ممنوعة من الحلي، ممنوعة من لبس الزينة، ولا يشترط أن تلبس الأسود. بعض النساء تظنها لازم تلبس ثوب أسود، لا يشترط لها ذلك، تلبس أي لون، لكن ليس شيئا مزينا. رخص لها في الخروج نهارا لحاجاتها، إذا خرجت يعني استأذنت بعض النساء النبي عليه الصلاة والسلام، عندها زرع وقالت زرعي بضيع إذا أنا ما أطلع أرعرعاه وأنظر فيه، فأذن لها النبي عليه الصلاة والسلام بالخروج نهارا والعودة، العودة المبيت في بيتها. كذلك لما سشهد عدد كبير من الصحابة في أحد 70، فكانت بعض نسائهم تستوحش وهي في بيتها، فأذن له النبي عليه الصلاة والسلام بالاجتماع في النهار. هذا إذا كان، ولذلك اليوم أكثر مشايخ أيضا يفتون إذا احتاجت للخروج في النهار جاز لها أن تخرج ثم تعود، وبعضهم أيضا يرخص لها في وظيفتها، بعضهم يرخص لها أنها تطلع إلى وظيفتها، مدرسة ومات زوجها يقولون يجوز أن تخرجي الوظيفة وترجعي، بعضهم يعني بعض المشايخ اليوم، وإن كان الأولى لها أن تأخذ إجازة أو شيء حتى تبقى فعلا في بيتها. الحديث الذي بعده الحديث 211، حديث عائشة رضي الله عنها أن امرأة من الأنصار سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيط، فقالت كيف أغتسل من المحيط، فأمرها النبي عليه الصلاة والسلام كيف تغتسل، قال خذي فرصة، فرصة وفرصة، نعم بقي شيء من حديث الأم عطية، نعم فاتنا، تقول وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة كث أظفار، قالت وكنا ننهى عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. بقي هذه الجملة ما شرحناها، اتباع المرأة للجنازة وزيارتها للجنائز كان هذا، وزيارتها المقابر كان هذا موجودا أيام الجاهلية، ووجد في أوائل أيام الإسلام، ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن زيارة المقابر في العموم، ثم أذن صلى الله عليه وسلم بالزيارة، فقيل أن هذه الزيارة الإذن بها خاص بالرجال، وقيل هو عام للرجال والنساء. والمسألة فيها يعني قولان مشهوران، ويعني هناك حديث يحتج به من يحرمون ذلك بقول النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله زوارات القبور، ويضعفون حديث لعن الله زائرات، وقالوا زوارات صيغة مبالغة دليل على من تكثر من الزيارة، واحتج القائلون بالجواز بعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم بالآخرة، قالوا الحديث عام للرجال والنساء. وكذلك حديث عائشة قالت يا رسول الله ما أقول إذا أتيت المقابر، قال قولي السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. وكذلك عائشة رضي الله عنها مرت وهي مسافرة بقبر أخيها عبد الرحمن، فمرت عليه وزارته ومضت وقالت لو شهدت كما زرتك، يعني لو شهدت مقتلك قبل وفاتك ودعتك كما زرتك في قبرك. فالمسألة فيها قولان مشهوران في الجواز أو عدم الجواز. واليوم من يرى يعني أحوال المقابر وكثرة الرجال عند المقبرة وما ينبغي لمن يزور القبر أو يحضر الجنازة عند القبر من السكون والخشوع والانكسار وتذكر الموت، يعلم أنه لو أذن للنساء بالاختلاط بالرجال في هذا الموطن ربما يعني ما حصل المقصود من ترقيق القلب وتذكر الموت. وأيضا كما قالت عائشة تقول لو رأى النبي عليه الصلاة والسلام من النساء ما رأيت أو ما نرى لمنعهن من المساجد، اليوم ربما بعض النساء تتساهل باللباس والحجاب ونحو ذلك، فلو أذن أن يطلع مثلا وراء الجنازة 100 و200 من الرجال ومعهم مثل هذا العدد من النساء، يعني ربما أدى ذلك إلى ما أدى إليه. فالأولى ألا تزور المرأة، يعني ألا تخرج في الجنازة ولا تزورها. وهنا تقول أم عطية: ننهى عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، يعني ربما كانت بعض النساء تتبع ولم يكن يعنف عليها، فكأنها تخفف في ذلك. لكن أيضا لا ينبغي المرأة أن تتبع الجنازة، المرأة تذهب وتصلي عليها في المسجد وتدعو لها، لكن لا تذهب معهم تتبع الجنازة، إذا انتهت من الجنازة مضت إلى بيتها، والله أعلم. حديث الذي بعده الحديث 211، حديث عائشة رضي الله عنها أن امرأة من الأنصار سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض، فقالت: كيف أغتسل من المحيض؟ فأمرها كيف تغتسل، قال: خذي فرصة، الفاء يجوز فيها الضم والفتح والكسر، فرصة وفرصة وفرصة، والكسر أفصحها، خذي فرصة من مسك فتطهري بها. قالت: كيف أتطهر بها يا رسول الله؟ قال: تطهري بها. قالت: كيف؟ يعني ما فهمت. قال: سبحان الله، وسكت. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام استحيا فأعرض بوجهه وقال: تطهري. قالت عائشة: فعرفت الذي يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: تتبعي بها أثر الدم. حديث أورده البخاري في كتاب الحيض في عدد من الأبواب. أيضا هذه المرأة من الأنصار جاء في رواية مسلم أن اسمها أسماء، وعائشة لم تسمها في هذه الرواية، لكن في رواية أخرى سمتها. سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن غسلها من المحيض، المحيض هو الحيض، ويؤخذ من هذا أنه ليس على المرء عار ولا حرج أن يسأل عن دينه. لا تخجل، أنت عندك سؤال يتعلق بطهارتك، يتعلق بشأنك مع امرأتك، امرأة عندها سؤال يتعلق باشتباه عندها في حيض أو استحاضة أو نحو ذلك، ينبغي المرأة أن تسأل ولا تخجل. يعني خاصة اليوم مع تطور يعني وسائل السؤال، يعني أحيانا لا تحتاج المرأة أن تتكلم بسؤالها، يمكن أن تكتب هذا السؤال عبر أي وسيلة ويأتيها الجواب. لكن المقصود أن الإنسان لا ينبغي أن يمنعه خجله من أن يسأل عن أمر دينه، عند مسألة تتعلق بالجنابة، تتعلق بسنن الفطرة، إزالة الشعر من بعض أجزاء الجسد، تتعلق، اسأل ما دام أنه دينك. يعني كما قال ابن عباس: لا ينال العلم مستحي ولا متكبر. اللي بيتكبر عن السؤال أو يخجل، يمنعه خجله من أن يسأل، هذا يبقى جاهلا، لكن يسأل بأسلوب مناسب. قالت: كيف أغتسل من المحيط؟ قال: فأمرها كيف تغتسل، يعني علمها، قال: تعممين جسدك بالماء، وحتى يبين لها النبي عليه الصلاة والسلام كيف تتأكدي أن الحيض توقف، كيف تتأكدي. قال لها: خذي فرصة، فرصة يعني قطعة من القطن أو من الصوف، من مسك، المسك نوع من الطيب، وفيه استحباب التطيب في هذا الموضع، يعني خذي قطعة قطن وضعي عليها شيئا من المسك من الطيب وتطهري بها، يعني ضعيها في ذاك الموضع الذي يخرج منه الدم، فإن كان خرج فيها دم معناه لسه ما طهرتي، فإن كان يعني لم يبق فيه دم معناه أنك طهرتي. وكذلك ذكر الشراح أن المقصود من هذا القطن ليس أنها تتأكد الدم طلع ولا لا، لأن ممكن تتأكد بخروج القصة البيضاء، مادة بيضاء، وهي تسأل عن الغسل، فهو عليه الصلاة والسلام أمرها أن تغتسل بجسدها وشعرها، ووجهها أيضا أن تنظف ذلك الموضع بطيب، قال لها: اغتسلي وزيدي على ذلك، خذي فرصة من مسك، خذي قطعة قطن وضعي فيها شيئا من الطيب واجعليها في ذلك الموضع. فقال عليه الصلاة والسلام: سبحان الله، هذا الكلام أو هذه اللفظة تقال عند التعجب، يعني كأنه يقول: كيف يخفى عليك قصدي، كيف يخفى عليك هذا الأمر الظاهر، كأنه يقول: كلامي واضح، لماذا تطلبين التفصيل أكثر. خجل عليه الصلاة والسلام، وكان عليه الصلاة والسلام أشد حياء من العذراء في خدرها. أعرض استحيا فأعرض بوجهه وقال تطهري. قالت عائشة فعرفت الذي يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت تتبعي بها أثر الدم، يعني اجعلي هذه القطرة اللي فيها مسك اجعليها على الموضع الذي يخرج منه الدم، المواضع اللي الدم يصيبها عادة إذا اغتسلت اجعلي هذه على هذا الموضع حتى يذهب عنك نتونة نتن ما نتن الدم الذي خرج. في هذا أيضا استحباب التكنية فيما يستحى منه، يعني وكأن عائشة أخفت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، كأن عائشة سحبت المرأة ولم تصرح لها، ما قالت لها اجعليها في موضع كذا، وإنما كنت استعملت نوع من الكناية كما كان الله تعالى فقال أو لامستم النساء، اللفظة التي ربما يستحى منها لا بأس أن يسوق المرء لفظة تفهم منه لكن يتجنب التصريح بالكلمة. حديث الذي بعده الحديث 212، حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل وكل بالرحم ملكا يقول يا ربي نطفة، يا ربي علقة، يا ربي مضغة. إن الله عز وجل وكل بالرحم ملكا يقول يا ربي نطفة، يا ربي علقة، يا ربي مضغة. قال فإذا أراد أن يقضي خلقه قال يا ربي ذكر أم أنثى، يا ربي شقي أم سعيد، فما الرزق فما الأجل، فيكتب كذلك في بطن أمه. حديث ورده البخاري في كتاب الحيض في أبواب متعددة. دخل هذا الحديث بكتاب الحيض لأنه ما ذكر هنا لا غسل الحيض ولا التعامل مع الحيض، ما ذكر هذا، دخل هذا الحديث هو أن هذه النطفة إذا لم يحصل لها تلقيح، أو أن بويضة المرأة إذا لم يحصل لها تلقيح بالنطفة فتتطور إلى علقة ومضغة وكذا، فإنها تنزل وتصبح هي الحيض. هذا علاقة الحديث بهذا الكتاب بكتاب الحيض، لأن المفترض هذا الحديث يكون مثلا في بدء الخلق مثلا، أو في أبواب أخرى عن القدر والقضاء والقدر وكتب مقادير العباد. ما الذي جاء به في كتاب الحيض؟ جاء به في كتاب الحيض هو أن النطفة إذا وقعت في الرحم والبويضة، يعني فلم نطفة الرجل مع البويضة إذا لم يحصل لها التلقيح ولم يأذن الله تعالى بتخلقها فإنها تسقط دما، وأن الحامل أيضا لا تحيض، في إشارة إلى أن الحامل لا تحيض. قوله هنا إن الله عز وجل وكل بالرحم ملكا، الملائكة كل ملك له وظيفة، في ملائكة يكتبون أعمال العباد، وفي ملائكة يحملون العرش، في ملائكة اختصاصهم القطر، حتى ذكر حافظ الحكمي رحمه الله في معارج القبول لما تكلم على قول الله تعالى وما ننزله إلا بقدر معلوم قال إن الله وكل بكل قطرة مطر تنزل من السماء ملكا ينزل بها حتى يضعها في موضعها من الأرض الذي كتب الله لها. من كثرة الملائكة ودقة صنع الله تعالى في خلقه، فالملائكة كثر ولهم وظائف، هذا ملك خاص بالجبال، هذا ملك خاص بالموت، يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، في آية أخرى توفته رسلنا، لأن له معاونون ملك الموت وهم لا يفرطون، وملائكة متوكلة بحفظ العباد، له معقبات بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إلى آخره. فالملائكة أنواع وكل ملك له وظيفة. وكل الله تعالى بالرحم ملكا، إيش وظيفة هذا الملك؟ إذا وطئ الرجل امرأته ووصلت يعني الحيوانات المنوية إلى رحمها قال هذا الملك يا رب نطفة، والله تعالى أعلم بحالها لكنه يقول يا رب نطفة. نطفة يعني مني، المني هو نطفة، من نطفة خلقه فقدره، خلق من مني، خلق من ماء دافق. يا رب كأنه يقول يا رب هذا نطفة إلى الآن ما تطور إلى خلق، فإذا مضت عليه الأيام قال يا رب علقة، والعلقة هو الدم الجامد الغليظ، سميت بذلك لرطوبتها وتعلقها بجدار الرحم، تعلقها بما تمر به. فإذا مرت أيام قال يا ربي مضغة يعني قطعة لحم صار، والمضغة هي قدر ما يمضغه الإنسان يعني قدر اللقمة يعني صغير، كما قال الله تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين يعني نطفة علقة مضغة كذا يعني سلالة يعني تسلسل تتابع. قال فإذا أراد أن يقضي خلقه قال يا ربي أذكر أم أنثى، إذا أراد أن يقضى خلقه. ولذلك اليوم يمكن أن تعرف جنس المولود أحيانا من 3 أشهر إذا كانت الأشعة دقيقة، 3 أشهر أو ربما قبلها، كان في السابق لا يعرف إلا في الشهر 4 أو 5 بعد ما يكبر وتنفخ فيه الروح ويتحرك وتبرز أعضاؤه، تستطيع الطبيبة أو الطبيب اللي يكشف يقول لك والله هذا ذكر أو أنثى. اليوم مع دقة الأشعة أصبحوا يرون الأعضاء التناسلية له وإن كان صغيرا جدا. ولذلك هنا فإذا أراد أن يقضى خلقه يعني يخلق ذكر أو أنثى. ولا يدخل أيضا هنا الأطباء اللي يعرفون اليوم الولد ذكر الجنين ذكر ولا أنثى، لا يدخل أنهم يعلمون الغيب. فالله سبحانه وتعالى لما ذكر قال إن الله عنده علم الساعة، قال جل وعلا وما تغيض الأرحام وما تزداد، تغيض يعني ما تكون الأرحام في داخلها، وما تزداد بعد ذلك يعني نطفة علقة يبدأ يكبر. فلا يمكن لأحد أبدا أن يعرف أن يجزم بجنس المولود، أن يجزم قد يغلب عليهم الظن لكن لا يستطيع أن يجزم بجنس المولود. وكذلك قول الله تعالى ويعلم ما في الأرحام، ليس المقصود فقط أنه ذكر أو أنثى، إنما ما في الأرحام من صحته من صلاحه من تقواه من سلامة عقله سلامة دماغه، هذه المعلومات العامة قد يعرف الطبيب شيئا منها لكن أن يعرف الكل في الجملة لا يعلم. قال فأراد أن يقضي خلقه قال ربي أذكر أم أنثى، يا ربي أشقي أم سعيد، فما الرزق؟ الرزق في الأصل هو الحظ، أقول أنا رزقك زين يعني حظك زين، أو يا ربي وسع رزقي، يا ربي وسع حظي بحيث أني أربح من تجارتي وأربح من وظيفتي وأربح من شغلي واجعل حظي حسنا، ومثل ما قال قوم قارون عنه قالوا إنه لذو حظ عظيم يعني له رزق عظيم. وكذلك قول الله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، يعني تجعلون حظكم من القرآن التكذيب به، ليس حظكم من القرآن الهداية والاتباع والفهم والتدبر، لا، ما اخترت حظ من القرآن إلا التكذيب، بئس هذا الحظ الذي جاءكم. وتجعلون رزقكم يعني حظكم أنكم تكذبون. وكذلك قول الله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، أي نصيبها من العيش، هالنملة الله تعالى تكفل بنصيبها من العيش، كم بتأكل منذ أن توجد إلى أن تموت، وكذلك غيرها من الدواب. فما الرزق فما الأجل، قال فيكتب كذلك في بطن أمه. وهذا الحديث فيه طبعا عدد من الأمور المتعلقة بالقضاء والقدر والأجل ونحوه، لكن نشرحه إن شاء الله في بابها لأن الباب الذي معنا يتعلق بأحكام الطهارة. الحديث الذي بعده 213 حديث معاذة رضي الله تعالى عنها أن امرأة قالت لعائشة أتجزي يعني أتقضي، أتجزي إحدانا صلاتها إذا طهرت، يعني المرأة يصيبها الحيض مثلا 6 أيام 7 أيام فيفوتها خلال هذه الأيام عدد من الصلوات 20 صلاة 30 صلاة، فيتسأل تقول الوحدة إذا طهرت تقضي صلاتها ولا ما تقضي؟ قالت أحرورية أنت؟ قالت لا ولكني أسأل، في رواية البخاري ولكني أسأل، ما هي موجودة عندك؟ موجود عندكم في الكتاب ولكن لا ولكني أسأل، هي هذه في غير البخاري، قالت لا ولكني أسأل، البخاري اختصر قالت حرورية أنت كنا نحيض، وفي رواية غير البخاري قالت لا ولكني أسأل، لست بحرورية ولكني أسأل، سنبين بعد قليل ما معنى الحرورية. قالت كنا نحيض مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأمرنا به، أو قالت فلا نفعله. معاذة هي بنت عبد الله العدوية، كانت امرأة عابدة وزوجها رجل عابد أيضا، زوجها صلة بن أشيم وهو رجل عابد، روت عن عائشة وغيرها. جاءت تسأل عائشة عن أحكام الصلاة، تقول يا عائشة يعني هي امرأة عابدة وصالحة، تقول يعني الشرع منعني من الصلاة في أيام الحيض، طيب لما أنتهي يجوز أني أقضيها من شدة حرصها؟ تقالت أتجزي إحدانا صلاتها إذا طهرت؟ تقضي. فعائشة لما رأت المرأة تسأل هذا السؤال ظنت أنها متشددة مثل الخوارج. الخوارج أتوا من ناحية التشدد في مرخص الله تعالى لهم فيه، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قسم ذهيبة بين بعض أصحابه قسم مالا، جاء رجل محلوق الرأس مشمر الثياب وقال يا محمد اعدل فإنك لم تعدل، إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. أعوذ بالله، يعني أنت تتهم النبي عليه الصلاة والسلام بعدم العدل؟ يعني أنت حريص على العدل أكثر من النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا الرجل كان عابدا ورأى أني بعبادتي العظيمة صرت أفضل حتى من النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء يعترض عليه يقول يا رسول الله ليش تقسم القسمة؟ إن هذه القسمة ما أريد بها وجه الله. إذا لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم وجه الله أجل من يريد وجه الله؟ وأنت طلعت على ما في قلبه، وهل رأيته أخذ شيئا منها؟ كله أزعه، لكن بعته على هذا التشدد. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من ضئضئ هذا، يعني من طبع هذا ومن جنسه، قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتكم إلى قراءتهم، يعني عبادتهم كثيرة لكنهم جهال. وحتى ابن عباس لما الخوارج اجتمعوا لحرب علي رضي الله عنه قال أذن لي يا أمير المؤمنين أذهب أحاورهم، فذهب يقول وإذا قوم ذهبهم 6000 دخل عليهم، وإذا قوم يقول بين عيني أحدهم مثل ركبة المعزة من كثرة القيام والسجود، فحاورهم وإذا هم جهلة يقولون ليش علي يحكم الرجال؟ المفروض يحكم كتاب الله. يقول لماذا يحكم الرجال؟ المفروض أن يحكم كتاب الله. فقال لهم علي رضي الله عنه طيب وهل تريدون كتاب الله ينطق؟ طبيعي، الرجال الذين فهموا كتاب الله هم اللي بيحكمون. ثم قرأ عليهم قول الله تعالى فابعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلي الآيات. المقصود أنهم كانوا يأخذون آية ويطبقونها مباشرة دون أن يفهموها، مثل لو قال لك واحد مثلا ليش تصلي؟ الله تعالى يقول لا تقربوا الصلاة. طيب يا أخي كمل الآية واعرف معناها واعرف كيف نزلت لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. ويقول لك فويل للمصلين، ليش تصلي؟ الله يهدد المصلين. طيب كمل الآية الذين هم عن صلاتهم ساهون. فالمقصود أن هؤلاء الخوارج تجد أنه لم يتبحر في علم السنة والقرآن، أتى وسمع شيئا وطبق مباشرة دون أن يعرف، وربما كان هذا الشيء الذي يطبقه منسوخا، ربما كان منسوخا، مثل شخص يقول أنا كنت أريد أني أقرأ حديث وأطبقه مباشرة، فقرأ حديث في صحيح مسلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، يقول فبدأت أبحث وأقتل ما أجد لي كلب إلا حاول أصدمه بالسيارة، فلما جاء الدرس اللي بعده وقرأته وإذا النبي صلى الله عليه وسلم نسخ ذلك وقال اقتلوا منها كل أسود بهيم فإنه شيطان. يقول يا ليتني طلبت العلم بعدين بدأت يعني أجمع بين الأحاديث وأنظر. وهذا هو الفرق بين العلم الذي يؤخذ من أفواه الرجال مثل ما يقال والذي يؤخذ من الكتب المجردة، وإن كان اليوم أيضا العلم الذي عند الرجال فرغ في الكتب بعد الشروح ونحوها. فالمقصود أن عائشة تقول لها أنت من الخوارج متشددة، أحرورية أنت؟ والحرورية هؤلاء هم الخوارج، نسبوا إلى بلدة اسمها حروراء في العراق، اجتمعوا فيها لحرب علي رضي الله تعالى عنه حتى كفى الله تعالى عليا شرهم. قالت أحرورية أنت؟ قالت لا ولكني أسأل، في رواية غير البخاري. ثم قالت عائشة لها كنا نحيض مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأمرنا به أو فلا نفعله، يعني ما أمرنا أن نقضي، خلاص المرأة خفف الله تعالى عنها، فإذا جاء وقت يعني حيضها سقطت عنها الصلاة، ولكن لم يسقط عنها الصوم. هنا مسألة تتعلق بصلاة المرأة الحائض، ما دام ذكرناها. المرأة الحائض إذا دخل عليها وقت صلاة الظهر، أذن الظهر الساعة 12 مثلا، ثم أخرت الصلاة إلى الساعة 1 ظهرا، هذا يجوز شرعا. يعني أذن الظهر صح، الأفضل أن تصلي في أول الوقت، لكن لو واحدة مشغولة تعمل الطعام لأولادها ولا أي شغل فأخرت الصلاة ساعة يجوز وليست آثمة. يعني أفرض أنها قالت بصلي الساعة 1 إن شاء الله وبقيت في المطبخ تشتغل، فنزل منها الحيض، يعني لو نزل الحيض الساعة 1 إلا ربع، يعني لو أنها صلت 12 أول ما أذن كان تمام، لكن أخرت الصلاة الحين ما يجوز تصلين. السؤال، هل يجب عليها إذا طهرت بعد 7 أيام أن تقضي تلك الصلاة؟ هذه فيها قولان مشهورة، والصحيح أنها لا يجب عليها ذلك، الصحيح أنها لا يجب عليها أن تقضيها وصلاتها يعني لا بأس عليها فيها، فإنها يعني معذورة بالعذر الشرعي. كذلك من المسائل التي يسأل عنها، إذا طهرت المرأة أثناء وقت صلاة، طهرت في وقت صلاة الظهر، طهرت الساعة 1 الظهر، طهرت نقول صلي الظهر ترى لا تزنين في وقتها، وإذا طهرت في وقت صلاة العصر قلنا لها صلي الظهر والعصر، لأنك أصبحت من أهل الأعذار الذين جمعوا صلاتين لعذر، مثل المريض اللي يجمع والمسافر اللي يجمع. وإذا طهرت في وقت صلاة المغرب صلت المغرب فقط، فإن طهرت في وقت صلاة العشاء صلت المغرب والعشاء، وهي فتوى شيخنا الشيخ بن باز ورحمه الله وجمع من أهل العلم. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم ووفقنا وإياكم لكل خير، نراكم إن شاء الله تعالى.